المعارف. نعم. وهي مختصرة. يعني تدل على واحد معين. فاختلاف التفسير ليس من اختصاص، يعني انه ليس من اختصاص كتاب الاختصاص. نقول الآية الآن الذي اسم موصول، كل اسم موصول فهو للعموم ولا كان مفردا. قال الله تعالى: والذي شاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وهذا جمع. فاسم موصول وإن كان مفردا للعموم، فمن ها ولكنه مبهم، مبهم مو معين. فمن الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها؟ أحد يقول فلان، واحد يقول فلان، واحد يقول فلان. نقول هذا الاختلاف على سبيل التمثيل، لأنه لا يتنافى، فالآية شأنة لهما. الله عز وجل أمر بخصوص التعيين هذا واحد معروف. نعم. لا. لا لا، التعيين في الغالب ليس مراد، لا في الأحاديث ولا في الآيات. المهم المعنى. ولذلك تجد بعض الآيات فيها وصف يقول محدد المفسرون هو لفلان، كقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده إنما تجزى. كثير من المفسرين قال المراد بذلك أبو بكر، نقول لا، أبو بكر أول من يدخل في هذا لا شك من الصحابة، لكن هي عامة. ومن شذ يكفرون لا شك، لأن هؤلاء جحدوا وجوب الصلاة، قالوا المراد بالصلاة الدعاء، وهذا خلاف إجماع المسلمين. كل المسلمون يرون أن قوله تعالى أقيموا الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى المراد بالصلاة الخمس. ثم كونهم قرآنيون ما يصدقون بذلك، لأن القرآن يأمرنا أن نصدق الرسول ونعمل بقوله وفعله ونتأسى بفعله. يقول في السنة مبيع كثيرة ما نستطيع أن نميز بين هذا وهذا. حينئذ نادوا على أنفسهم بالجهل، وإذا كانوا جاهلين يتعلمون. المهم أن هذا من سبل الشيطان. انتهى الوقت الآن. وقال بعض العلماء: إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنه لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. إذن الترجمة الحرفية محرمة، هذا إذا قلنا بإمكانها، لكن على القول الأول الذي عليه الجمهور يقولون إنه إيش؟ لا تمكن الترجمة الحرفية، وذكرنا التعليلات. لكن من العلماء من يقول يمكن الترجمة الحرفية، نعم، في بعض آيات أو نحوها، ولكن نقول هي محرمة ولو أمكن. جملة معترضة ما نزيد كما في بعض الأدلة. يقول إنه لا يمكن، لأنه تحرم الترجمة الحرفية. لماذا؟ لعلل. أولا، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، وهذا صحيح، لا من جهة التقديم والتأخير، ولا من جهة حروف المعاني والتوكيد، ولا من جهة الإضافات والتقديم والتأخير، ولا أن تؤثر في النفوس كتأثير القرآن العربي المبين. صحيح. هذه العلة الثانية.

كسرتها عمل القراء في مصدر غير الطيران. نعم. لماذا يفسرها الصحابة وكيف يفسرها القراء؟ نعم. لماذا مع أن بما أنها فسرت القراء لماذا يفسرها الصحابة؟ في إيش؟ نعم. بماذا فسروها؟ فسروها في قرن العباس غير باغ ميته ولا عاد في أهل. زين. وبعد؟ وقيل غير خالد عن الإمام ولا عاصم. هذا تفسير الصحابة؟ نعم. ما هو الصحابة؟ ولهذا لم يرد عن الصحابة إلا تفسيرها بالمعنى الأول. نعم. ها؟ يعني ما عندك يتابع تباعه. يعني ما نعطيك كاس ولا أنك شربته قلت وين الثاني؟ يقول صبر بعد ساعتين تجيب الثاني على طول. هل أنت تتابع؟ فهمت الآن؟ نعم. انت هذا عندي لكن اذا نسيت طالب حقك الحق لك اذا نسيت طالب بلى احسن بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ الدرس الليلة نسأل ما معنى الترجمة؟ إلى نعم نقل الكلام من لغة إلى لغة. نعم. التعبير عن معنى الكلام إلى لغة أخرى وهو أحسن من نقل. طيب ترجمة القرآن حكمها أي نعم في التفصيل فصل نعم فلا يجوز. أحسنت. إذا كان حرفياً لا يجوز. لماذا عدل؟ أولاً في شروط يعني لا يمكن وجوده. لا يوجد يعني يوجد يعني لغة أخرى سابقة عربية نفس الحروف والكلمات وأشياء لا يمكن. يعني الاختلاف الترتيب بين اللغة العربية وغيرها والاختصاصات كحروف المعاني وغيرها. فالترجمة الحرفية غير ممكنة لكن على تقدير أنها ممكنة فهي محرمة لأنها تنقل القرآن إلى لغة أخرى إلى غير ما تكلم الله به. طيب هل يشمل ذلك إذا أردنا أن نترجم كلمة واحدة لمن لا يفهمها؟ نعم. إذن ترجمة كلمة واحدة لا تدخل في هذا الموضوع لأنها تشبه التفسير كأنه بين له معنى هذه الكلمة المعنوية حامل ما حكمه؟ إذا كان يتوقف عليها بيان الشرع فهي واجبة. إذن هي في الأصل نعم وإذا كان يتوقف عليها إبلاغ الشرع فهي نعم. طيب اشترط شيء نعم أو ثلاثة نعم. الأول أصبر.